أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية العطرة إلى الحديث عن غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت أعظم أحداث العام التاسع الهجري، أو من أعظم أحداث هذا العام التاسع الهجري، وكانت هذه الغزوة في شهر رجب من العام التاسع الهجري. وسبب هذه الغزوة أولا، هذه الغزوة كانت لمقاتلة الروم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش ضخم، كما سيأتي كان عدد الجيش الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم 30,000، 30,000 مقاتل، وهذا أكبر جيش خرج في، يعني أكبر جيش من المسلمين خرج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر جيش من المسلمين خرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الجيش الذي خرج معه في غزوة تبوك، وكان هذا الجيش من 30,000 مقاتل. وكانت الوجهة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم هي بلاد الروم، والروم أو الرومان كما تعلمون كانوا في ذلك الوقت يعني أكبر قوة على وجه البشر، يعني على وجه الأرض أكبر دولة وكذا، وكانوا في ذلك الوقت يعدون العدة لمهاجمة المسلمين. لما بلغت الأخبار بأن الجزيرة العربية قد أذعنت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في أواخر العام الثامن الهجري، وما تبع فتح مكة من دخول الناس في دين الله أفواجا واستسلام القبائل الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وإفادهم الدخول له، وفي نفس الوقت الروم كان لهم ثأر مع المسلمين من أيام غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، فقد مر بنا أن المسلمين خرجوا في مواجهة مع الروم في سرية مؤتة، ويعني الروم من ذلك الوقت يعني لهم ثأر عند المسلمين. فيقول إن الروم قد تعرضوا للمسلمين من غير مبرر أو من غير مسوغ، يعني تعرض الروم للمسلمين، وكانت بداية هذا التعرض بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحارث بن عمير الأسدي رضي الله عنه على يدي شرحبيل بن عمرو الغتاني، حينما كان السفير يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرة، يعني عودة مرة أخرى إلى أحداث غزوة مؤتة، لأنها كانت يعني من ضمن أسباب غزوة تبوك. فمر بنا في أحداث غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل كتابا إلى عظيم بصرة، وبصرة بضم الباء بالألف المقصورة، مدينة بالشام، ويعني عظيم بصرة أو ملك بصرة هذا يعني عامل أو عليها من قبل هرقل قيصر الروم. هرقل قيصر الروم كانت عاصمته حمص، كانت حمص في ذلك الوقت في الشام كانت هي العاصمة لبلاد الروم، وهي مقر إقامة هرقل، كان هرقل يقيم في حمص في ذلك الوقت، وهرقل هذا هو قيصر الروم. كل ملك يلي الروم يقال له قيصر، وقيصر الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو هرقل، ثم إن هرقل كان يعين حكاما من قبله على يعني البلاد التابعة له. فعظيم بصرة هذا كان يعني تابعا لهرقل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رسالة، فتعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني أحد يعني الأمراء التابعين لقيصر الروم، وذلك أن الشام كان فيها عرب من النصارى تابعين للروم، يعني نصارى الشام كانوا عربا تابعين لسلطة أطيب. فشرحبيل بن عمرو الغساني تعرض للسفير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى عظيم بصرة فقتله. وكان قتل الرسل أو قتل السفراء يعني جريمة إن كره يعني بمثابة إعلان الحرب في ذلك الوقت ولا زال إلى وقتنا. فقتل السفير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سرية مؤتة لسرية زيد بن حارثة رضي الله عنه ومعه جعفر وعبد الله بن رواحة التي كان فيها ثلاثة أمراء. واصطدمت هذه السرية بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة. يقول ولم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين إلا أنها تركت أروع أثر في نفوس العرب قريبين وبعيدين. يعني سرية مؤتة يعني طبعا كانت إيه كما مر بنا من 3000 مقاتل والروم كانوا 200,000 يعني 3000 من المسلمين قتلوا 200,000 وصمد المسلمون حتى يعني انسحب الرومان وبدأوا يتراجعون. في نفس الوقت خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ولي قيادة هذا الجيش بعد مقتل الأمراء الثلاثة رأى أن من الحكمة أن يعني ينسحب الجيش الإسلامي عند هذا الحد ويكفي أن المسلمين يعني تمكنوا من مهاجمة الروم ومن صدهم ومن منعهم من تقدم تجاه بلاد المسلمين وكذا. فرأى أن هذا القدر يعني كاف وكونه يرجع للجيش الإسلامي سالما هذا في حد ذاته يعني إنجاز كبير ورجع خالد بن الوليد رضي الله عنه للجيش الإسلامي. فيقول إن سرية مؤتة يعني تركت أثرا في نفوس العرب رغم أنها لم تأخذ يعني الثأر الكافي من الرومان. قال ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر ومواطأتهم للمسلمين. إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة ويهدد الثغور الشامية التي تجاور العرب. فكان يرى أن القضاء يعني أنه يجب عليه القضاء على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليه وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. هنا إيه؟ نعم؟ سبحان الله يعني فعلا التاريخ يعني يعيد نفسه. هذه يعني كانت نظرة قيصر أنه يعني أفزعه أن قوة المسلمين بدأت تزداد وتنتشر والعرب يعني بدأوا ينضمون إلى قوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بلاد المسلمين مجاورة لبلاده وحدود بلادهم تبدأ من الشام وكانت يعني بلادهم متوغلة يعني في أوروبا وفي تركيا ويعني رقعة شاسعة من الأرض. فيعني وجد أن قوة المسلمين يعني ازدادت في القبائل العربية المجاورة للشام انضمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن كثيرا من القبائل الخاضعة له يعني على وشك أن تثور عليه يعني تخرج عن نطاق سيطرته. يقول ونظرا إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهيئ جيشا من الرومان والعرب التابعين لهم من آل غسان وغيرهم وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة بعد أن يعني انقضاء غزوة مؤتة. كانت غزوة مؤتة يعني برضه قاسمة للرومان لأنهم يعني تصوروا أنهم سيتوغلون في بلاد المسلمين وأنه لن يصمد أمامهم أحد فكون المسلمين تمكنوا من صدهم يعني ومنعهم من التوغل في بلاد المسلمين. فبدأ يعني يعد العدة ويجهز جيشا ضخما من الروم ومن العرب التابعين له من الغساسنة. الغساسنة هم حكام الشام النصارى التابعين له. طيب يقول الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان. يقول: وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة لإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، حتى كان الخوف يتثوره كل حين. يعني يقول أخبار الجيش الذي يعده قيصر لمهاجمة المسلمين في المدينة، كانت هذه الأخبار قد وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين في المدينة، وبدأ المسلمون يتحسبون لهذا الهجوم الذي يعني يتوقع أن يقع في أي لحظة، ويعني يقول لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الروم. يعني حتى وصل الأمر إلى أن المسلمين في المدينة صاروا كلما سمعوا يعني جلبة وصوتا وكذا قالوا هذا جيش الرومان قد هجم على المدينة. نعم، لا طبعا يعني ما وصل المؤمنون يعني عندهم توكل على الله سبحانه وتعالى، لكن طبيعة النفس البشرية يعني لا مانع من الإنسان يعني يحصل له نوع من القلق وكذا بسبب يعني هجوم أعداء أقوياء عليه. وطبعا يعني موقف قيصر في الحقيقة اللي هو هرقل موقفه يعني موقف عجيب، لأن هرقل هذا كما مر بنا في دروس كثيرة من قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث له كتابا يدعوه إلى الإسلام. كان هرقل هذا عالما من علماء النصارى، كان من علماء النصارى العالمين بكتابهم، وكان في نفس الوقت له علم بالنجوم وكذا، وكان يعني وجد يعني في كتبهم علامات النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق منه أنه هو النبي الخاتم. وكذلك يعني هو كان يؤمن بالنجوم وكذا، وكان يعني دله علم النجوم، يعني رأى علامات يعني في النجوم وكذا تدل على أن ملك الختان قد ظهر، وأن أو أن ملك الختان قد ظهر من الأمة يعني التي تختتم ظهر ملكها. ورأى أن اليهود يعني أذل وأحقر، لم يكن يختتم يعني إلا اليهود والمسلمين، فاليهود يعني أذل من أن يظهر له ملك أو كذا يعني كان مصلى ومستضعفين، فتوقع أن يكون هذا يعني زمان ظهور ملك النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل يعني كما مر بنا أنه يعني لما في أثناء فترة صلح الحديبية يعني بعد السنة السادسة من الهجرة خرج أبو سفيان، وكان لا يزال مشركا، خرج أبو سفيان في قافلة تجارية إلى الشام، وكان أبو سفيان يعني زعيم المشركين وكذا، والشرطة يعني أخذته ومن معه، وكانوا 30 رجلا من مشركي قريش أخذوه إلى هرقل. وكان هرقل في ذلك الوقت وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يستفسر أكثر عن أخباره وعن صفته، وأخذ يسأل أبا سفيان أسئلة، وأبو سفيان يجيبه، هو يعلم أن أبا سفيان يعني مشرك وعدو من النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان يأخذ منه الأجوبة عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وحاله، وظل يسأله أسئلة من العلامات الموجودة في كتبه عن علامات النبي الخاتم، ووجد يعني الأجوبة مطابقة تماما لما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ كما مر بنا من قبل يعني كان من ضمن الأسئلة أنه سأله هل كان من آبائه من ملك، هل كان أحد من آبائه ملكا؟ قال لا. فقال يعني لو كان من آبائه ملك يعني لقلت رجل يطلب ملك أبيه، فإذا هذه علامة. وبعدين سأله هل يكذب أو هل جربتم عليه كذبا قبل؟ قال لا، ما جربنا عليه كذبا قبل. فقال قد كنت أعلم أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله تعالى، يعني طول حياته يعني ما جرب عليه كذب على الناس قط، ولم أول كذبة يكذبها يكذب على الله سبحانه وتعالى. فقال ثم سأله يعني هل اتبعه ضعفاء الناس أم كبراؤهم؟ قال ضعفاء الناس. قال فكذلك أتباع الرسل، وهل يغدر؟ قال لا، وهكذا إلى آخر يعني ما سأل. وأجاب أبو سفيان. حينئذ هم هرقل بأن يسلم، يعني هنا في هذه اللحظة يعني هم هرقل بأن يسلم، وبالفعل يعني أجرى محاولة لينظر يعني رد فعل قواده ومقربيه لو أنه أسلم. فجمع هرقل قيصر الروم بطارقته، أولا يعني قبل ذلك قال يعني أمام أبي سفيان لما سأله هذه الأسئلة وسمع الأجوبة قال قد كنت أعلم أنه خارج، قد كنت أعلم أنه خارج، هذا زمان المبعث النبي الخاتم، قد كنت أعلم أنه خارج ولكن ما كنت أظن أنه منكم، ولكن ما كنت أظن أنه منكم، ما كان يظن أن النبي الخاتم يعني سيكون من العرب. ثم قال هرقل يعني قد كنت أعلم أنه خارج، ما كنت أظن أنه منكم، وإن ملكه سيبلغ موضع قدمي هذا، وإن ملكه سيبلغ موقع قدمي موضع قدمي هاتين. ثم قال لو كان أمري بيدي، لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجله، لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجله، يعني لو كنت يعني أملك أمري وأضمن يعني ألا يزول ملكي وألا يثور أتباعي علي لذهبت القال يعني حتى إيه لتجشمت لقاءه ولذهبت أغسل تحت رجله أو عند رجله، لا تجشم يعني تحمل أي مشقة السفر إليه للقائه وأن يجلس عند رجله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يعلم تماما العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وحصل أنه جمع البطارقة وقال لهم يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، يعني هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي يثبت لكم الملك وتصلحون وترشدون في الدنيا والآخرة، فحاصوا حيث تحمر الوحش، هادوا ومادوا وكذا وهرعوا إلى الأبواب، وكان هو قد احتاط وإيه أغلق الأبواب وأخذ مفاتيحها، فذهبوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فأرادوا إيه أن يخرجوا وأن يشيعوا الخبر في الناس وأن يثوروا عليه، فلما رأى هذا آثر الدنيا على الآخرة، ضم إيه بملكه، ضم بملكه، يعني حينئذ قال لهم يعني إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد رأيت، يعني فقط أنا أردت أن أختبر إيمانكم ولقد رأيت أنكم ثابتون على دينكم وإيمانكم وكذا، فخروا له ساجدين فسجدوا له وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضم الخبيث بملكه، قال صلى الله عليه وسلم ضم الخبيث بملكه، يعني دخل بملكه وآثر ملكه على الإيمان بالله تعالى والفلاح في الدنيا والآخرة. الذي حصل بعد ذلك أن هرقل يعني بعد هذه الأحداث جهز جيشا ضخما لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وجاء في بعض الروايات يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه أرسل كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مسلم، إن هرقل بن قيصر الروم أرسل كتابا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله هو على نصرانية، كذب عدو الله هو على نصرانية. فكانت نفسية هرقل يعني نفسية عجيبة، أنه يعني في نفسه موقن تماما ومصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ولكن يعني بخله بالدنيا وبالمنصب وحرصه على الجاه منعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من هذا حمله على أن يعني يجهز جيشا وأن يخرج لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ولهذا فإن التطبيق وحده لا يكفي لكي يكون الإنسان مؤمنا، حتى يتبع هذا التطبيق إقرار وانقياد يعني لشرع الله سبحانه وتعالى، لكن يعني هذا الإنسان كان مصدقا ولكن مع هذا التطبيق كان يعني مجاهرا بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا. فالمهم أن هرقل يعني كان في ذلك الوقت قد جهز جيشا ضخما يريد أن يغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأخبار قد وصلت إلى المسلمين وصاروا كلما سمعوا صوتا حسبوا أنه جيش أطول. قال ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي قصة يعني مرت بنا من قبل في دروس الحديث لكن هنا يعني نعيد ذكرها باختصار. يقول فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا في هذه السنة، سنة 9 للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آل من نسائه، يعني حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعاشر نساءه شهرا. يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم أغضبناه بسبب إيه؟ كثرة سؤاله النفقة وكذا، ويعني يطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليه في النفقة، فأغضبناه صلى الله عليه وسلم فحلف إيه؟ أن يهجرهن شهرا، واعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم في علية له، يعني في غرفة كده يصعد إليها بدرج أو شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه في هذه الغرفة في شهر، وكان صلى الله عليه وسلم هجرهن واعتزلهن أو اعتزل عنهن في في مشروبة له غرفة عنه. ولم يفطن الصحابة رضي الله عنهم إلى حقيقة الأمر في بدايته، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلقهن، لكن فقط إيه؟ يعني هجرهن على سبيل يعني التأديب أو كذا، لكن لم يطلقهن صلى الله عليه وسلم. قال فترى فيهم الهم والحزن والقلق. الصحابة إيه؟ ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فالصحابة رضي الله عنهم أصابهم يعني هم وحزن شديد. قال يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يروي هذه القصة، يقول وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر، وكان يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان إيه؟ عمر رضي الله عنه كان يسكن في عوالي المدينة في أطراف المدينة، وكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، وكان له جار من الأنصار من باب التعاون على البر والتقوى. فعمر رضي الله عنه وجاره الأنصاري وهو أوس بن خولي رضي الله عنه كان جارا لعمر، فاتفقا على أن أحدهما يذهب يوما يلازم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الصلوات الخمس في المسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستمع إلى ما يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من القرآن والسنة، ما ينزل عليه من الآيات، وما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فيتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم. في هذا اليوم يكون الآخر يعمل في السوق، يعمل في السوق، وكان عمر رضي الله عنه يعمل في التجارة في السوق. وبعدين اليوم الذي بعده طبعا يلتقيان في المساء، ويقص عليه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. اليوم الذي بعده يذهب عمر إلى المسجد وجاره يعمل، وعمر رضي الله عنه يلتقي بجاره في المساء ويخبره بما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يتناوبان على هذا. فقال يقول عمر رضي الله عنه ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. ملوك غسان اللي هم ملوك العرب النصارى الذين يحكمون بلاد الشام تابعين لقيصر. فيقول كنا نتخوف يعني هجوما من احد ملوك غسان. قال فقد امتلأت صدورنا منه، امتلأت صدورنا منه يعني منتظرين ان ياتينا في كل لحظه. قال فاذا صاحب الانصاري يدق الباب، كان هذا اليوم الذي هجر النبي صلى الله عليه وسلم فيه نساءه، كان هذا اليوم يوم الأنصاري يكون فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر في هذا اليوم عمل في السوق يعني طيلة اليوم، بعدين رجع إلى بيته، فجاءه جاره الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح، يعني دق الباب بعنف وكذا، افتح افتح. فقلت جاء الغساني. عمر أول ما خطر في باله أن أن الجيش الروماني قد هجم على المدينة. قلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك، لا حصل له نصيب أعظم من هذا، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فصراع الحديث يلفتون النظر يعني إلى مدى تعظيم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حزنهم بحزنه وفرحهم بفرحه، لدرجة يعني أن اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه هذا الأمر في يعني عند الصحابة رضي الله عنهم هذا أعظم من هجوم الجيش على المدينة، يعني هجوم جيش الروم على المدينة في نظرين أقل ضررا من كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون مهموما أو يعني حبيبا لأمر في هذا الشيء. فيقول يعني جاء عمر يقول جاء الغساني قال بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. قال الحديث يعني إلى آخر الحديث. يقول وفي لفظ آخر حديث في صحيح البخاري قال وفي لفظ آخر أنه قال وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا. وكنا تحدثنا يعني دائما نتحدث في هذا الموضوع أن آل غسان تنعل النعال لغزونا, يعني يجهزوا الإيه النعال اللي هيلبسوها في الغزو الذي يغزونه يعني للمدينة. قال فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو, ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم, فقلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا بل أعظم منه وأطول, طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء الحديث. فهنا الشاهد يعني من هذا أن يعني الملك الروم كان يعد العدة لمهاجمة المدينة, وأن المسلمين كانوا يتوقعون هذا الهجوم في كل لحظة. قال وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى الرومان. قال ويزيد ذلك تأكيدا ما فعله المنافقون حينما نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان. وننظر إلى موقف المنافقين سلام يعني كما ذكرنا التاريخ يعني يعيد نفسه. فالمنافقون وصلت إليهم الأخبار أن الرومان يريدون مهاجمة المدينة. المنافقون بالنسبة لهم فرصة للتحالف مع الرومان يعني ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فيقول فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الميادين وأنه يعني لا يخاف من سلطان على ظهر الأرض, بل يعني كل من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم خضعوا له ودخلوا تحت ملكه, وبالرغم من ذلك طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقيق ما كانوا يخفونه في صدورهم وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله. ونظرا إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرا للدفء والتأمين, وهو مسجد الضرار, أي قبيل أحداث غزوة تبوك. المنافقون تجمعوا وقالوا ننشئ مسجدا, وهذا المسجد سماه الله سبحانه وتعالى ضرارا وكفرا, والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إرصادا يعني ترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل من الرومان ونصارى الشام الذين يعني أراد هؤلاء المنافقون يعني بعد مراسلات بينهم وبين الرومان أن يكونوا أعوانا للرومان داخل المدينة وأن يعني يجتمعوا في هذا المكان وأن تأتيهم رسل من قبل الرومان في هذا المسجد يكون مقر لاجتماعهم ويأتيهم رسل من الرومان ويخططون معهم لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل بما يعين الرومان على غزوهم الخارجي لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشأوا وترا للذكر والتآمر في صورة مسجد وهو مسجد الضرر, أسسوه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصطادا لمن حارب الله ورسوله. قالوا عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه, وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجدهم مرة حتى يعني يكتسب مسجدهم يعني الشرعية, وهذا المسجد يعني صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمفيش حد هيعترض عليه, نعم تحصل فيه البركة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وخلاص يكون هذا المسجد يعني معترف به و يعني لا يستطيع أحد أن يلومهم على إنشاء هذا المسجد. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يزورهم في هذا المسجد وأن يصلي فيه. قال يريدون أن يخدعوا المؤمنين فلا يحسنوا إلى ما يؤتى به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم ولا يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه. أرادوا أن هذا المسجد يأتين فيه رسل من قبل الرومان ويجتمعون فيه ويخططون فيه الخطط لكيفية يعني التعامل مع الرومان والتحالف معهم لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم, فيصير مكرا يعني وكرا مأمونا لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة فيه إلى خفوله من الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصلي فيه فقال يعني أنا الآن مشغول بالإعداد للغزو، و يعني وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قفل من الغزو إذا رجع إن شاء الله من غزوة تبوك أنه سيصلي فيه. قال ففشلوا، قال لشغله بالجهاد يعني أنه منشغل بتجهيز الجيش، قال ففشلوا في مرامهم وفضحهم الله سبحانه وتعالى حتى قام الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد بعد الخفول من الغزو بدل أن يصلي فيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه، وبعدين أنزل الله سبحانه وتعالى بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أنزل الله تعالى عليه آيات في شأن هذا المسجد وحقيقته والغرض الذي لأجله أنشأ المنافقون هذا المسجد. أنزل الله إضرار بالغيب، يعني ضرارا يعني إضرارا بالمؤمنين وكفرا، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآيات الكريمة. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، لا تصلي في هذا المسجد أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. صل في مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء. يقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنى به بكا في قلوبهم إلى آخر الآيات الكريمة. فوصف الله تعالى مسجده هذا بأنه إيه بنيان على شفا جرف هار، على إيه على طرف منحدر يهوي بهم إيه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، انهار بهم هذا البنيان في نار جهنم ولا يزال الله تعالى، هذا المنحدر يؤدي الى جهنم ولا يزال الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغزو الى المدينه هدم هذا المسجد واتخذ مكانه مزبله، النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يتخذ مكان هذا المسجد مزبله، فصار الناس يرمون فيه القمامة، لان الله تعالى قال لا تقم فيه ابدا، من كان لا يصلح للصلاه فيه ابدا بامر من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدمه واتخذ مكانه مزدلفا. طيب قال الاخبار الخاصه عن استعداد الرومان وغزوهم، قال كانت هذه هي الاخبار التي يواجهها وتلقاها المسلمون اذ بلغهم من الانباط الذين يقدمون بالزيت من الشام الى المدينه ان هرقل قد هيأ جيشا عرمرا قوامه 40,000 مقاتل. ان يعني بعض الانباط الفلاحين يعني المزارعين بالشام كانوا يجلبون الزيت الى المدينه، ياتون بالزيت من الشام ليبيعونه بالمدينه، فكان هؤلاء ينقلون الاخبار الى المسلمين يسالونهم عن اخبار هذا الجيش. فاخبر هؤلاء الانباط ان هرقل قد هيئ جيشا يعني قوامه 40,000 مقاتل وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم، وأنه أجلب معهم قبائل لخ وجزام وغيرهما من متنصرة العرب من نصارى العرب، وأن مقدمتهم بلغت البلقاء، البلقاء مدينة بالشام يعني على إيه أطراف يعني أو مشارف الجزيرة العربية. وهكذا إيه تمثل أمام المسلمين خطر كبير، إذا هذا الجيش من 40,000 مقاتل من الروم ومعهم إيه قبائل من نصارى العرب، ومن الجيش يعني تولى قيادته كما ذكرنا رجل عظيم من عظماء الروم، ومن الجيش بالفعل بدأ التحرك وغادر يعني مكانه ووصل إلى البلقاء. يقول والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديد. ذلك الوقت كان وقت الحرب الشديد، وكان الناس في عسرة وجد من البلاء وقلة من الله. كان هذا الوقت كان المسلمون فيه في عسرة وقحط وقلة من الظهر، الدواب التي تركت كانت قليلة، وكانت الثمار قد طابت. كان هذا وقت جني الثمار، هم طيلة السنة ينتظرون هذه اللحظة حتى يحصدوا الثمار وتفرج عنهم وتفك عنهم العسرة التي كانوا فيها. فكانوا يحبون المقامة في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون السقوط على الحال من الزمان الذي هم فيه. كان هذا الوقت أكره وقت على أهل المدينة أن يسافروا فيه، لأنهم طيلة السنة في جهد ومشقة، وكان أهل المدينة أكثرهم أهل زراعة ويعملون في الزراعة طيلة السنة، وينتظرون هذا الوقت وقت الحصاد عليه الصلاة والسلام. وكانوا أحوج ما يكونون إلى الانتظار في ذلك الوقت. قال: ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة والطريق وعرة وصعبة. اجتمع في هذه الغزوة عدة أمور: أنهم كانوا في عسر وبحاجة إلى الانتظار لجمع ثمارهم، وفي نفس الوقت الطريق طويلة جدا والعدو قوي، يريدون أن ينازلوا الرومان. هذه الأسباب كلها تعقد الأمر وتصعبه على المسلمين. يقول: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كله، إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة، وترك الرومان لتجوس خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه وتزحف إلى المدينة، كان له أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية وعلى سمعة المسلمين العسكريين. النبي صلى الله عليه وسلم كان له رأي آخر، يرى أنه لا بد من التعجيل بالخروج في هذه اللحظة رغم هذه الظروف الصعبة، والمسلمون في عسر كلها فترة وجيزة ويحصلون الثمار وتكون ظروفهم أحسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم لو تأخروا فالرومان بدأوا التحرك بالفعل، والجيش الروماني داخل في جزيرة العرب، وهذه حدود بلاد المسلمين، هذه القبائل خضعت لحكم المسلمين، وإذا ترك الرومان يحتلون هذه المناطق التي كانت تابعة للمسلمين ويحيطون بالمدينة، هذا سيكون له أثر سيء. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المسلمون فورا على رغم الضيق الذي كان فيه. يقول: فالجاهلية التي تلفظ نفسها الأخير بعدما لقيت من الضربة القاصمة في حنين ستحيا مرة أخرى. يقول: لو حصل المسلمين تأخروا وهجم الرومان وبدأت قوتهم تظهر على المسلمين، هم يقول أهل الجاهلية الذين هزموا في حنين كانوا يتربصون بالمسلمين البوائر، أيضا ما زالوا ينتظرون فرصة ضعف للمسلمين حتى يعلنوا ردتهم وعودتهم إلى ما كانوا عليه، لأنهم كثير منهم أسلم تحت ضغط قوة المسلمين وبأس المسلمين. يقول: وكذلك والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين بخناجرهم من الخلف. والمنافقون داخل المدينة أيضا ينتظرون ظهور الأعداء على المسلمين حتى يجاهروا أيضا بالأعداء. يقول: في حين تهجم الرومان على المسلمين من الأمن. نعم. كان 200,000، كان جيشا ضخما 200,000، لكن هنا في غزوة تبوك ذكر أنهم كانوا 40,000 مقاتل من الرومان معهم قبائل لخم وجزام وغيرهم. الحقيقة برضو الحفظ بن حجر ذكر في فتح الباري وكذا أن كان مجموع جيش الرومان في غزوة تبوك يصل إلى 120,000، فلعله عد من القبائل المتنفرة وكذا بس هو الجيش كان أقل من الجيش الذي كان في مؤتة 200,000. والآن المسلمون طبعا كانوا 30,000، فظروف المسلمين في هذا الغزو من جهة العدد كانت أفضل من سرية مؤتة بكثير. طبعا سرية مؤتة كما ذكرنا كانت سرية، لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لم يخرج يعني كامل الجيش الإسلامي، لكن هنا يعني الجيش يعني هرقل كما ذكرنا يعني على أقصى تقدير يعني سيكون 120,000، ويحتمل يعني منه يعني 40,000 من هم الجيش الأساسي من الرومان، والباقون يعني من القبائل العربية من النصارى، وجيش المسلمين كان 30,000. طيب يقول يعني لذلك يعني قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ القتال. قال لما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذلك أعلن في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى المسلمين من أهل مكة، أهل مكة الآن دخلوا في الإسلام، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم للمشاركة في القتال، وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل القبائل العربية التي دخلت في الإسلام يدعوهم إلى المشاركة في هذه الغزوة. قال وكان صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا أراد أن يغزو قوما أن يوري يعني يعرض ولا يصرح بوجهته الحقيقية، من باب أن الحرب خدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرح بأنه يريد أن يغزو قبيلة كذا أو قوم كذا، فكان يعني مثلا يقول لأصحابه نحن الآن سنخرج لقتال عدو من الأعداء، ومثلا سنسير في اتجاه الجنوب، كان يكون مثلا مسيرا في اتجاه الجنوب، ويخرج الجيش على انه سيغزو عدوا من الاعداء، وان اتجاه الجيش سيكون مثلا في اتجاه الجنوب، وبالفعل يسير مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنوب مثلا بعض الشيء، ربما يكون الجيش مثلا في اتجاه الغرب او الشرق او كذا، فيسير يعني حتى يطمئن الى انه قد ابتعد عن المدينه، وانه لا احد يعني يتجسس على المسلمين او يتابعهم او كذا، وحينئذ يعلن النبي صلى الله عليه وسلم للجيش في اثناء الطريق انهم يريدون ان يغزوا في قبيله كذا في جهه الشرق او الغرب او الشمال او كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في جهه غير الجهه التي يريد الاتجاه اليها، ويغير اتجاه الجيش في اثناء الطريق بعدما يتاكد من عدم ملاحقه احد من الجواسيس والعيون وكذا. فكان هذه عاده النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، انه لا يفتح بوجهته إلا في أثناء الطريق. لكن في غزوة تبوك يقول نظرا إلى خطورة الموقف وشدة العسرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أنه يريد لقاء الرومان. غزوة تبوك يعني تميزت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه صراحة أنه يريد لقاء الرومان، وجلى للناس أمرهم ليتأهبوا أهبة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم جلى للناس الأمر وأنهم يعني مقدمون على قتال عدو يعني معه جيش ضخم وكذا، وجل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ليتأهب الناس أهبة كاملة وحضهم على الجهاد. قال ونزلت قطعة من سورة براء تثيرهم على الجلاد وتحثهم على القتال. في تلك الأوقات أنزل الله سبحانه وتعالى جزءا من سورة براء، سورة التوبة، فيها آيات تحض المؤمنين على القتال في سبيل الله تعالى، وتبشر المؤمنين بالثواب الذي أعده الله تعالى للمجاهدين في سبيله. قال ورغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذل الصدقة وإنفاق كرائم الأموال في سبيل الله تعالى. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحض الناس على الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى. قال المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو. قال لم يكن من المسلمين يعني بعد أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قتال الروم إلا التسابق إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة، وأخذت القبائل والبطون تهدف إلى المدينة من كل صوب وناحية. القبائل العربية التي دخلت في الإسلام قبل قليل بدأوا يتسابقون إلى الخروج للجهاد ويلبون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يرضى أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة إلا الذين في قلوبهم مرض، إلا المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمعذورون من أهل يعني المرضى والعاجزين عن القتال، وإلا ثلاثة نفر يعني هم فقط يعني كانوا من المسلمين الصالحين، ليسوا من المنافقين وليسوا من المرضى وأهل الأعذار، ولكن تخلفوا ليكون في تخلفهم يعني عبرة وموعظة للمسلمين. هؤلاء الثلاثة الذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آيات، وستأتينا قصتهم إن شاء الله تعالى، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ، هم بشر يعني هم يعني هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ، هم بشر يعني هم يعني عاقبتهم حميدة، وشهد الله سبحانه وتعالى لهم بالخير، ولكن ليسوا معصومين من الخطأ، كان يقع منهم يعني بعضهم ربما وقع في شيء من المعاصي. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وقعوا في هذا الخطأ وهذه الزلة، أنهم تخلفوا عن الخروج للجهاد في هذه الغزوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوجب الخروج للجهاد على كل مستطيع في هذه الغزوة، لم يخير النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني كان أكثر الغزوات كان الأمر الخروج للجهاد كان على سبيل الاختيار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد يعني عددا قليلا يخرج أو كذا، لا يريد من الجميع الخروج في معظم الغزوات، لكن في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم حرض على الناس وشدد عليهم أنه لا يجوز لأحد أن يستطيع الخروج للجهاد إلا أن يخرج. فبالفعل خرج كل المسلمين القادرين على الجهاد، لم يتخلف إلا هؤلاء الثلاثة يعني من المسلمين، بالإضافة إلى المنافقين وأصحاب الأعذار. قال: حتى كان يجيء أهل الحاجة والفاقة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إلى قتال الروم. فكان الفقراء من المسلمين الذين ليس معهم لا سلاح ولا دابة يركبونها للخروج للقتال، يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يريدون أن يخرجوا للجهاد، ويقولون لكن ليس معنا دابة نركبها ولا شيء يعني نقاتل به. فإذا قال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء المؤمنون الصادقون كانوا يعني عندهم رغبة يعني صادقة في الخروج للجهاد، ولكن حدثهم العذر الفقر الشديد وليس معهم يعني نفقات الخروج للجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه ما يحملهم عليه، فكان يعتذر لهم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول لهم: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم في أثناء الغزو، قال: إن بالمدينة قوما، إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شرفوكم في الأجر، حبسهم العذر. إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شرفوكم في الأجر، حبسهم العذر. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين يعني كان في قلوبهم يعني عزيمة صادقة على ورغبة صادقة في الخروج للجهاد، وصاروا يبكون يعني لكونهم لم يستطيعوا الخروج للجهاد، فلأجل صدق نيتهم بين النبي صلى الله عليه وسلم شاركوا المجاهدين في الأجر، كل أجر حاجه المجاهدون كان هؤلاء مشاركين معهم. هذا حكم المسلم إذا عزم على فعل شيء من الخير عزما أكيدا صادقا وعجز عنه، فإنه بإذن الله تعالى بهذه النية يكون مشاركا لمن فعل هذا الشيء وهذا العمل الصالح، وهذا فيه يعني حث للمسلم على ان يستحضر دائما النيه ويكون عنده نيه وعزم على فعل شيء من الخير، حتى لو عجز عنه فيكتب الله سبحانه وتعالى له اجر هذا الشيء ما دام يعني عزم عليه ونواه نيه صادقه وبذل كل الاسباب التي في وسعه من اجل فعل هذا الشيء من الخير، فحتى لو لم يتحقق فيكتب الله سبحانه وتعالى لك أجر هذا العمل الصالح. قال: كما تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقة. المسلمون تسابقوا في بذل الأموال وبذل الصدقة. طبعا كان يعني أكثر المسلمين فقراء يعني كما مر بنا، وكانوا في وقت عسرة، لكن هذا لا يمنع أنه كان من المسلمين أغنياء وتجار. بعض المسلمين كانوا تجارا وأغنياء في ذلك الوقت. فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد جهز عيرا للشام 100 بعير بأقتابها وأحلافها. الأقتاب والأحلاف هي ما يربط يعني على البعير، ما يربط به البعير وما يوضع على ظهره. فكان عثمان رضي الله عنه كان رجلا تاجرا، وكان يبعث قوات تجارية ضخمة إلى الشام، يعني تذهب يعني محملة بالبضائع من المدينة تبيعها من الشام، بل تتحمل بالبضائع من الشام وترجع إلى المدينة. فعثمان رضي الله عنه كان قد جهز عيرا للشام 100 بعير لأقتابها وأحلافها و100 أوقية من الفضة، فتصدق بها. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على الصدقة، قال: هذه القافلة كانت خارجة للشام هي في سبيل الله تعالى، تصدق ب200 بعير و100 أوقية. ثم تصدق ب100 بعير بأحلافها وأقتابها، ثم جاء فصده يعني ب100 أخرى، ثم جاء ب1000 دينار فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1000 دينار من الذهب، ونثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده يعني هذه الدنانير، ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. خلص عثمان يعني بهذه الصدقة التي تصدق بها يعني وجبت له ذلك، لا يضره ما عمل بعد اليوم. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يغترون، من هؤلاء المبشرون بالجنة رضي الله عنهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مع ذلك يعني لم يغتروا بهذه البشارة ويتفاعسوا عن العمل الصالح، بل بالعكس يعني بعدما بشروا بالجنة ازدادوا اجتهادا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولعلهم لذلك يعني بشروا يعني لعلم الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء يعني بصدقهم لا يغترون بهذه البشارة، بل يعني يزدادون اجتهادا في العمل الصالح. قال: ثم تصدق وتصدق، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويدعو الناس الى الصدقة. كلما قام النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس الى الصدقة، يتصدق عثمان رضي الله عنه ب100 بعير. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ من يساهم في تجهيز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقوم عثمان رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها. يعني إبل إيه مجهزة بال يعني بالحبال وما يوضع على إيه على ظهرها. ثم يجي فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقول إيه؟ يقوم عثمان برضو ويقول: علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها. قال: حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير و100 فرس سوى النساء. تصدق رضي الله عنه في ذلك اليوم 900 بعير و100 فرس سوى الايه النقود 200 أوقية من الفضة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، و1000 دينار من كانت هذه صدقة عثمان رضي الله عنه. ولذلك يعني كان عثمان رضي الله عنه يعتبر هو الذي جهز الجيش، هذا يعني كان الجهاز الرئيسي للجيش هو صدقة عثمان رضي الله عنه. قال: وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 200 أوقية فضة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء 200 أوقية فضة. وجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله. أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى بيته، جاء بكل ما في بيته من المال. قال: وكانت 4000 درهم، وهو أول من جاء بالصدقة. لأن أبو بكر رضي الله عنه كان إيه سابقا إلى الصدقة، أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، أول واحد تصدق هو أبو بكر رضي الله عنه، تصدق 4000 درهم كانت كل ما في بيته. قال: وجاء عمر بنصف ماله. عمر رضي الله عنه ذهب إلى بيته وجاء بنصف ماله. طبعا عمر رضي الله عنه لما جاء بنصف ماله يعني قال في نفسه يعني قد فقلت في نفسي إيه لن يسبقني أبو بكر اليوم، اليوم إيه قلت اليوم أسبق أبو بكر، دائما أبو بكر يعني يسبقني الأخير، أنا اليوم سأقول إيه تصدقت بنصف ماله. فودي أبي أبي بكر رضي الله عنه قد تصدق بماله كله رضي الله عنه. قال: وجاء العزات بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة كلهم جاءوا بمال، وجاء عاصم بن عدي رضي الله عنه الجميع بتسعين وثقا من التمر، والوثق 60 صاع، كان حوالي 3 كيلو جرام، الوثق 60 صاع، يعني الوثق الواحد يكون كان 180 كيلو، فجاء عاصم بتسعين وثقا، 90 في 180 كيلو، يعني كمية ضخمة. كم اللي يطلع؟ 90 في 180، 90 في 180 18 ألف كيلو، يعني 18 طن، يعني نعم 16 ألف، يعني 16 طن يعني من التمر. هذه كانت صدقة عاصم بن عدي رضي الله عنه. قال: وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها. استجابة الصحابة رضي الله عنهم إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فصاروا يستجيبون، كل إنسان يتصدق بما يستطيع. قال: طبعا كان من الصحابة منهم فقراء تصدقوا بشيء قليل على قدر يعني ما يستطيعون، ومنهم أغنياء تصدقوا بكميات ضخمة كما مر بنا. قال: حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيره. كان بعض الصحابة يتصدق بمد، يعني يأتي حتمة تمر كده يتصدق بها، وهذه يعني أقصى ما يستطيع، لا يستطيع أكثر منها. حتى يعني كان أحد الصحابة رضي الله عنه في ذلك اليوم كان في بيته صاعا من التمر، كل يعني ما يملك في بيته، فأتى بأحدهما و تصدق به، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لم يكن في بيتي الا صاعان، فتركت صاعا لاهلي واتيت بصاع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وقرط وخواتم وكذا، من يعني حلي من الذهب والفضه. قال: ولم يمسك احد يده ولم يبخل بماله الا المنافقون. مفيش حد من الصحابه يعني لم يتصدق في ذلك اليوم الا المنافقون، يعني حتى الفقراء من الصحابه يجي حتى يجيب مد من التمر، يجيب اي حاجه على حسب ما يستطيع، لم يمتنع احد من النفقه في ذلك اليوم الا المنافقون. فالمنافقون ليس فقط امتنعوا من النفقه، بدلا من الاكتفاء بالامتناع من النفقه صاروا يجلسون يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقه، صاروا جالسين في المسجد يلمزون اللمز اللي هو الطعن والعيب والاستهزاء، صاروا جالسين في المسجد يستهزئون بالمتصدقين. فكان المنافقون في ذلك اليوم اذا تصدق احد بمال كثير، كل ما يجي واحد بقى جايب يعني بالاصنام من التمر وجايب الالاف يعني من الاموال وكذا، فيقولون: والله ما فعل هذا، ما تصدق فلان بهذا الا رياء وسمعه، ما جاب المال هذا الا ارياء من سمعه. واذا جاء احد بشيء قليل جايب صاع من التمر يقول: ان الله عن صاع هذا لغني، اللي جاب واحد جايب سبب قليل يعني المد بتاعه الله غني عنه، وهكذا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في النفقه، يستهزئون باللي جايب نفقه كثيره يتهمونه برياء السمعه، واللي جايب نفقه قليله يقولون يعني الله غني عن فأنزل الله تعالى فيه قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب. فهؤلاء يعني كانوا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين تصدقوا يعني بما يستطيعون يقلبون عليه، فصاروا يسخرون منهم. قال: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، فوعدهم الله تعالى بالعذاب والعقاب الشديد. طيب يعني لا زالت أحداث غزوة تبوك يعني متتابعة، إن شاء الله يعني نواصل في الدرس القادم أحداث غزوة تبوك إن شاء الله. درس القادم يكون بعد رمضان بإذن الله تعالى، الدرس القادم يعني في إن شاء الله يعني نواصل الدروس إن شاء الله الثلاثاء والأربعاء يعني غدا وبعد غد إن شاء الله، ونتوقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. وأثناء رمضان بإذن الله تعالى ستكون هناك يعني دروس في حدود نصف ساعة بين ركعات القيام، يعني نصلي 4 ركعات نأخذ يعني نفس في حدود نصف ساعة، وسيكون موضوع المحاضرات في أثناء ركعات التراويح عن أشراف الساعة إن شاء الله، سنتناول يعني موضوع أشراف الساعة الصغرى والكبرى ونقسمها يعني على الأيام بإذن الله تعالى، يعني كل يوم نأخذ شيء من أشراف الساعة بإذن الله تعالى في خلال ركعات التراويح. وبالمناسبة يعني استطلاع الهلال إن شاء الله سيكون يوم الخميس مساء، بحيث أن رمضان إن شاء الله سيكون الجمعة أو السبت كما أعلن يعني في السعودية وكذا، أن استطلاع الهلال سيكون الخميس مساء إن شاء الله، بحيث أن رمضان بإذن الله سيكون الجمعة أو السبت إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. نعم أخونا يسأل يعني عن حديث في صحيح البخاري وهو من أشراط الساعة أيضا، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا من علامات الساعة، هنا ايه علامتان من علامات الساعة، العلامة الأولى استفاضة المال، أن يكثر المال ويستغني الناس عن قبول الصدقة حتى يمر الرجل ايه بالصدقة من الذهب ويبحث عن فقير يتصدق عليه ثم يجد، وتكثر النساء حتى